وقال محذرا ومبينا، قال سبحانه وتعالى: الذين ينقضون ما أمر الله به من عهد. هؤلاء المولى عز وجل جعلهم من الأخسرين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. عهد وميثاق. والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر بأن من آيات المنافق إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، في حديثيه صلوات ربي وسلامه عليه. نقض العهد والميثاق من الكبائر يا عباد الله. ترى هذا يعاهد ذاك، وفلان يعطي العهد والميثاق إلى علان، ثم بعد ذلك ينقض ما عاهد عليه، فهذا الفعل من الكبائر وأحط خلق الله على الإطلاق، وضرب بهم المثل في القرآن وفي الحياة في نقض العهد والميثاق هم اليهود. ما عاهدوا عهدا إلا نبذه فريق منهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يعلمون. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يعاهد بني قريظة ويكتب مع كعب بن أسد القرظي زعيم بني قريظة عهدا وميثاق بينه وبينه صلوات ربي وسلامه عليه. يأتيه حيي بن أخطب النضري زعيم بني النضير لينخلع كعب من عهده معه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى تتمكن الأحزاب من دخول المدينة غدرا عليه وعلى صحابته صلوات ربي وسلامه عليه. فيذهب حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي فينادي عليه فلا يفتح له كعب، فيقول: ويحك، بيني وبينك الأيام، ولا خطاب بيني وبينك إن لم تفتح لي. فقال كعب لحيي: إنك امرئ شؤم لا تأتي بخير. فما زال حيي بن أخطب بكعب بن أسد القرظي حتى أثناه عن عهده معه صلوات ربي وسلامه عليه. فكانت غزوة الأحزاب، ولكن هيهات هيهات، نجاه رب العباد من غدر هؤلاء وهؤلاء، وأرسل عليهم ريحا اقتلعت الخيام واجتثتهم من فوق هذه الأرض، وعادوا خاسرين. إنهم اليهود ضرب بهم المثل في الغدر ونقض العهد والمكر والخداع والكيد، فهم لا يتركون شاردة ولا واردة إلا وعملوا بها أو لها ليضروا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما من بلد مسلم حدث فيه ما يسمى بالخريف العربي المشؤوم إلا وكان لليهود يد في هذا الفعل، لأنهم لا يتركون عداوة أمة التوحيد أبدا. لو تركت الكلاب نباحها والأفاعي سمها والحمير نهيقها والثعالب مكرها ما تركت اليهود بغضها لمحمد وأمته على مر الزمان والعصور. فهم أول خلق الله على الإطلاق في نقض العهد والميثاق، الذين ينقضون. هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان ولا ذمة لهؤلاء أبدا. هم أشقى خلق الله بفعلهم وبما يخادعون به أهل الأرض جميعا. هم يمكرون ويغدرون ويخادعون ويكيدون، لا لأمة محمد قط ولكن للناس أجمعين، لأن ما دونهم عندهم عبيد. أول الأمر نقض العهد والميثاق، كبيرة من الكبائر الذي يعد ويتعهد ويعطي عهدا وميثاقا ثم بعد ذلك ينخلع من هذا العهد والميثاق، فقد وقع في الكبائر يا عباد الله، كالذي يبيع بيعة ثم بعد ذلك يغدر بالذي باع له، فقد وقع في كبيرة من الكبائر. أو كالذي يعطي عهدا ثم يأتيه ما هو أفضل من الذي أعطى له العهد فيبيع على بيعة هذا الرجل، فقد غدر به وأخلف عهده ووعده، فوقع في الكبيرة. إنه نقض العهد والميثاق. بعد ذلك مكر وكيد وخديعة، أعيرون العقول والقلوب. المكر، يقول المولى عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الخداع أو الخديعة، يقول المولى عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الكيد، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إبراهيم عليه السلام حينما كاد له النمروذ أن يلقيها في النار، فالمولى عز وجل كاد لإبراهيم وجعل النمروذ ومن معه هم الأخسرون. والكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هنا يأتي سؤال يتبادر إلى الأذهان حينما يسمع العاقل هذه الآيات: ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فيقول القائل: وهل الله يمكر؟ وهل الله يخادع؟ وهل الله يكيد الجواب؟ قال أهل العلم: مكر العباد قبيح، ومكر رب العباد حسن على الإطلاق. كيف؟ سبحانه وتعالى يمكر بأهل المكر ويخادع أهل الخداع ويكيد لأهل الكيد، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فقال أهل العلم: مكر العباد وخداعهم وكيدهم قبيح، أما إذا كان من رب العباد فهو حسن على الإطلاق. قيل: كيف؟ قالوا: بأن أهل المكر قد مكروا برسله وأنبيائه وأوليائه وأتقيائه وخادعوهم وكادوا لهم، فكان من عدله سبحانه وتعالى بما أن الجزاء من جنس العمل بأن مكر المولى عز وجل لأوليائه وأتقيائه ورسله وأنبيائه، فكان المكر من العباد ضررا للعباد، وكان مكر رب العباد نجاة للرسل والأنبياء والأتقياء والأولياء، فهذا مجازاة من الله لعباده الصالحين وردا لكيد الكائدين. فكان مكر المولى عز وجل حسن على الإطلاق، وخداعه حسن على الإطلاق، وكيده حسن على الإطلاق. والمكر والكيد والخداع ثلاثة: مكر وهو إيصال الإيذاء للعبد دون أن يشعر بمن آذاه، هذا هو مكر. الكيد يتفق مع المكر إلا أنه يزيد عنه بأنه يزيد فيه صفة الخبث، فكان الكيد مكر وزيادة. أما الخديعة فهي إظهار الدين وإبطان الكفر، قالوا نفاق وقالوا خديعة، وعند الشيعة تسمى تقية، يخادعون الله وهو خادعهم. فكانت الخديعة إظهار الدين حتى يأتمنك الذي تريد خداعه، وأنت تبطن له في صدرك ما يخالف ما يراه، فتصل بتدينك الظاهر أمامه بأن وصلت إلى مرادك بطريق الخداع. وصلوات ربي وسلامه عليه يقول: المكر والخداع في النار. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يخادعون الله وهو خادعهم، فأيما رجل عاقل أراد أن يغدر فليعلم بأن لكل غادر لواء يوم القيامة، لواء يوم القيامة يرفع فوق رأسه مكتوب عليه: هذه غدرة فلان. أنت أيها العاقل اللبيب، إن أردت أن تغدر بأحد من المسلمين فاعلم علم اليقين بأن غدرك به أو كيدك له أو خداعك له أنت به مسؤول يوم القيامة، مرفوع على رأسك لواء تأتي به يوم القيامة مكتوب عليه هذه غدرة فلان. والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يحذر من الغدر والخديعة، فيقول: المكر والخداع في النار. ويحذر من الذين لا يوفون بالعهد ويغدرون، فيقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال صلوات ربي وسلامه علي: ومن خرج على أمتي، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. أعد يا رسول الله هذه الكلمات. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. نقض العهد والميثاق مع الغدر والكيد والخديعة يا عباد الله، الجزاء فليس مني ولست منه. الذين يخرجون على العباد فتزهق على أيديهم الأرواح وتسفك الدماء وتنهب الأموال وتحطم الممتلكات ولا يفي لذي عهد عهده، كل هؤلاء تبرأ منهم صلوات ربي وسلامه عليه فقال: فليس مني ولست منهم. مكر وكيد وخداع. وخامس الكبائر في هذا اللقاء التجسس على العباد، أمر يبدو على الآذان ثقيل ولكنه في الميزان أثقل وأثقل. المولى عز وجل حينما أراد أن ينبه على هذا الأمر جاء به في آية بها نداء وثلاثة آداب وأمر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نداء لأهل الإيمان. وإذا كان النداء في القرآن توقف لأنه لزما إما أن يكون نداء فيه الفلاح والنجاح وإما أن يكون نداء فيه البعد عن الخسران والفساد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نداء. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان لما فيه الخير والفلاح. في أخرى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعد عن الفساد والخسران. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نداء للبعد عن الخسران والفساد. ثلاث آداب: إياكم والظن والتجسس والغيبة. التجسس هو التصنت على العباد ليعلم المتجسس ما يقولون. وهناك فرق بين التجسس والتحسس. فالتحسس بالحاء المهملة يكون في الخير، أما التجسس يكون في الشر. ولذلك قال المولى عز وجل على لسان يعقوب عليه السلام حينما قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكان النداء فيه تحسس خير، أما التجسس ففيه مكمن الشر والكبيرة. ولذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من استمع لقوم وهم له كارهون صب في أذنيه يوم القيامة الأنك. الأنك رصاص ونحاس، صب في أذنيه لمن؟ لمن استمع لحديث قوم وهم له كارهون. تجسس. في حديث آخر يقول صلوات ربي وسلامه عليه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، أي لم يكتمل الإيمان في قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تأذوهم، لا تأذوهم ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله ولو في قعر داره. لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عورتهم، نهي صريح في القرآن وفي صحيح السنة، ولا تجسسوا. وصلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا تتبعوا عورات المسلمين. لما؟ هو ما أراد إلا الانفراد بالأخبار أو الإضرار بهؤلاء العباد، لذا تجسس وتصنت، أخذ من هذا إلى ذاك، فعل بهذه الكبيرة فعلتين هما كبيرتين. الذي يتجسس على العباد لا بد له أن يقع في كبيرتين أخرتين، ألا وهما الغيبة والنميمة، لأنه تجسس على هؤلاء ليخبر هذا أو ذاك، فكان بتجسسه مغتاب، فإذا نقل الحديث من هذا إلى ذاك صار نمام. والجزاء من جنس العمل، له في الآخرة عذاب أليم عظيم شديد في القبر قبل الآخرة. يمر صلوات ربي وسلامه عليه على قبرين فيقول إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي قول لا يستوثق، وفي قول لا يستبرئ، يمشي بين الناس بالنميمة. النمام يأتي بعد المغتاب، المغتاب مترتب على الذي تجسس على العباد، لأنه إن لم يتجسس فليس هناك ما يخبر به عن هؤلاء ولا هؤلاء، فإذا اغتاب لا بد له من أن ينم مع فلان وعلان. لذا لا تكون هذه الصفة إلا في أقبح خلق الله، يتجسس ويغتاب وينم، يأتي بعد هذه كبيرتين، ألا وهما تطفيف الكيل واليمين الغموس وهذا ما سنذكره بمشيئة المولى عز وجل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، يقول رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. افتتح المولى عز وجل سورة المطففين بأعجب ما في أنواع العذاب، ألا وهو الويل. ولو تصدرنا كافة سور القرآن ما وجدت المولى عز وجل قد افتتح سورة بلفظة العذاب إلا هذه السورة. ويل، أول عينيك ما تقع على سورة المطففين تقرأ ويل للمطففين. لما المولى عز وجل قد ابتدأ بهذا الويل ولم يؤخره إلى ما بعد الآيات؟ هذا من عظيم رحمة رب العالمين بعباده، بأن جعل التذكرة في مهدها حتى لا يتسلل الشقاء والعناء وحب الدنيا إلى الذي يكتال ويزن ويبيع فيغتر بدنياه، فيكون المولى عز وجل قد ذكره في بادئ الأمر وفي نهايته بأن قال له: اسمع يا عبدي يا من قرأت قرآني، بأني قد جعلت الويل لكل من طفف الميزان. أول الصورة ويل للمطففين. المطفف هو الذي إذا اكتال لنفسه زاد. المطفف الرجل الذي يبيع بالميزان، إذا وزن للغير جاءه رجل يشتري منه جعل الميزان يتأرجح ويميل للقلة حتى يكون هو بمفهوم عقله الناقص في مأمن. إذا اكتال لنفسه أي وزن لنفسه طفف الميزان الذي هو له، وإن كان لغيره كان العكس بالعكس. المطفف لا هو سارق وهو بين هذا وذاك، طفف الميزان، هو يظن بأن هذه شطارة بل هذه قمة الخسارة. كل ميزان أنت أضعته على صاحب حقه أنت موقوف مسؤول به يوم القيامة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا وزن لنفسه طبب الميزان، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم جاء المولى عز وجل بعد ذلك: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فما من عاقل أبدا يعلم بأنه بين يديه عز وجل موقوف مسؤول، ثم يفعل هذه الكبيرة أبدا، لأنه لو ظن أنه مبعوث مسؤول عن فعله وقوله وعمله لابتعد عن التطفيف، لابتعد عن التطفيف في الميزان. ولا تخسر الميزان، المولى عز وجل في علاه ينادي على أمة التوحيد ولا تخسر الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. فسبحان الله كيف يأتي عاقل فيطفف الميزان، الكيلو يقل قليلا 50 جرام لا فارق معه، 100 جرام لا فارق معه، يقول في آخر اليوم قد وفرت لنفسي 10 من الكيلو. هو جاهل. كل هذا في ميزان سيئاته عنه مسؤول. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم 50,000 سنة للحساب، ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، الكل سيقف بين يديه ليسأل عن فعله وقوله وعمله. فسيسأل المطفف: يا هذا لما طففت الميزان؟ لما طففت ولم تزن بالكيل الحق؟ لما لم تبع الكيلو كيلو؟ لما حينما أردت القياس صار المتر أقل من متر؟ لما يا من تبيع بهذا وذاك، إما بالمتر أو الميزان، كل هذا فيه تطفيف وكيل، إما بالكيل وإما بالميزان وإما بالصاع وإما بالمتر، كل هذا بيع وشراء وفيه التطفيف وعدم التطفيف. وقد تكون لا تجد أبدا رجلا يطفف في الميزان إلا وهو يقسم بالله كذبا. الذي استباح تطفيف الميزان يستبيح أن يقسم بالله كذبا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هم أرادوا يمينا غموسة. قال الأشعث: والله في نزلت، قد كان بيني وبين رجلا من اليهود خصومة في أرض، فجحدها عني، أي منعها عن الأشعث رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: فذهبت إليه صلوات ربي وسلامه عليه أنا واليهودي، فقال لي صلوات ربي وسلامه علي: أمعك بينة؟ قلت: لا يا رسول الله. فقال لليهودي: احلف. فقال الأشعث: يا رسول الله، إذا حلف ذهب بمالي. إذا أقسم اليهودي وهو يهودي بأن الأشعث لا شيء له عنده ذهب بماله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أعيروني العقول والقلوب. أول الأمر لا يكلمهم، الذي يقسم بالله كذبة ويحلف بالله كذبة ليبيع سلعة، والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال صلوات ربي وسلامه عليه: أيما امرئ اقتطع حق مسلم بيمينه، وليس المقصود اليمنى بل المقصود الحلف بالله، أيما امرئ اقتطع حق رجل مسلم بيمينه أوجب الله له النار يوم القيامة وحرم عليه الجنة. فقال قائل: يا رسول الله، أرأيت إن كان شيئا يسيرا؟ أقسم بالله يقشعر البدن لقوله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن كان شيئا يسيرا، أي أمرا هينا عند الناس؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: وإن كان قضيبا من أراك، أي سواك، لو أنك تبيع سواك فأقسمت بالله يمينا فاجرة أوجب الله لك بهذا اليمين النار وحرم عليك الجنة. ولم لا؟ وهو قد أعد لهؤلاء ثلاث مصائب دون العذاب الأليم: لا يكلمهم، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم. ثلاث مصائب في انتظار الذي يقسم بالله كذبا ليبيع سلعته. يأتي المشتري إلى البائع فيقول: هذا خشب زان أصلي، وهو مخادع كاذب، ويحلف بالله كذبا، فهذه تسمى يمين غموس، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. هو ما أقسم إلا ليبيع سلعته. والله هذا السمك طازج وهو عنده بائت، هذا اللحم بلدي وهو مستورد، هذا الصنف أصلي وهو مقلد، هذا هو يقسم بالله ليبيع سلعته. فليكن على يقين بأن مثل هذا الفعل يستوجب هذه المصائب مع العذاب الأليم. إن توكيد جعل المولى عز وجل هذا أكيد، لا يكلمهم، أي بكلام فيه رحمة أو عفو أو مغفرة، ولا ينظر إليهم نظرة رحمة، ولا يزكيهم أن يحسن منهم ويرفع قدرهم، ولهم عذاب أليم. فأي عبد يا عباد الله أراد أن يقسم فليعلم بأن الله مطلع عليه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يقسم بالله كذبا، أيما امرئ حلف بالله كذبا يمينا فاجرا حرم الله عليه الجنة. والشيء بالشيء يذكر، فلا قسم إلا بالله. من حلف فليحلف بالله، ليس هناك وعذرا على العمية والنبي ورحمة أبويا ورحمة أمي ورحمة خالي وحياة ولادي، كل هذه أيمان باطلة. كل هذا لا يجوز شرعا. من حلف فليحلف بالله. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال في آخر: من حلف بغير الله فليكفر وليقل لا إله إلا الله. لأنه إذا أقسم بغير الله خرج من ملة الإسلام، لأنه أقسم عنده برب هو لا يريد أن يقسم بأن رحمة هذا أو ذاك ربوبية، ولكنه اللفظ والكلمة. فمن أراد أن يقسم أو يحلف بالله، لا بأحد غير الله عز وجل، لا بأب ولا بملك ولا برسول ولا بأب ولا بأم ولا بأي شيء ولا بالكعبة. إنما من أراد أن يقسم فليكن يمينه بالله وأيمان الله. هذا قسم لو تعلمون عظيم، الذي يحلف بغير الله وقع في الشرك وعليه بأن يكفر فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يمين غموس، سابع الكبائر في هذا اللقاء، غدر، خداع، كيد، ومن قبلهم نقض للعهد والميثاق، تجسس، بعد ذلك تطفيف الكيل. وختمنا بفضل الله عز وجل باليمين الغموس. أسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن ينقي صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه على ذلك لقدير. اللهم من أراد بنا وبديننا وبمصرنا وببلاد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ومزق شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم امكر لنا يا الله ولا تمكر علينا. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.